بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأرحب بداية بأخينا أبي زيد أبي زياد أبي زياد إيش؟ أبي زياد الأثري. أبي زياد الأثري، فنشكره على هذه الدعوة الطيبة، جزاه الله خيرا، وعلى أن جمعنا بكم في أغادير تراس. نعم، الله المستعان. ونسأل الله أن يجعل هذا المجلس مبينا للحق ومذهبا للباطل الذي قد يعلق ببعض القلوب. وبين يدي هذه الورقة، عليكم السلام ورحمة الله، التي أعطاني إياها أبو زياد، وهي باسم جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة. السلام عليكم. تقرأ ما بقاش؟ هذه ورقة باسم معتمدة من جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. دعوة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، هذا عنوان المقال الكريم. تفاعلا مع الحراك السياسي الذي تشهده البلاد، نحث المواطنين المغاربة على تسجيل أنفسهم قبل انتهاء المدة المحددة لذلك، وهي 17 من جماد الأخيرة سنة 32,400,000 هجرية، الموافق للواحد والعشرين من شهر ماي سنة 11,200 ميلادية، وذلك ليتمكنوا من الإدلاء بآرائهم حول التعديلات الدستورية والمشاركة بأصواتهم في الإصلاح المنشود، واستجابة لخطاب أمير المؤمنين، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا شك أن التفاعل مع أسباب الإصلاح طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقد نص العلماء على أن هذا من باب الشهادة التي لا يجوز كتمانها لعظيم ما ينبني عليها إقداما وإحجاما. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الدكتور كتبه الدكتور محمد المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة. انتهى. أقول حفظكم الله وبارك الله فيكم، هذا تلبيس وتدليس وكذب على العلماء. فهذا الدستور الذي ينادي المغراوي بأن يستجيب أهل البلاد، هذه البلاد الطيبة، نسأل الله أن يصلحها وأن يصلح ولاة أمرها، أن يستجيبوا للإدلاء بأصواتهم في هذه التعديلات بحجة الإصلاح، ويحتج بالآية في غير موضعها، كحال الذين يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فنقول له: هل هذا الدستور وما يلحقه من تعديلات هل هو من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أجب يا صالح، هل هذا الدستور الوضعي من طاعة الله ومن طاعة رسوله؟ أجب على قدر السؤال. لا لا لا لا تحيد، لا ما لا أنا أجب على سؤالي أولا، ثم بعد ذلك أذكر ما عندك. أجب أنت، أجب أنت. أنا سألت سؤالا محددا، من يعرف الإجابة يرفع يده. أنا قلت الآن هل هذا الدستور وهذه التعديلات التي تلحق به هل هي من طاعة الله ومن طاعة رسوله؟ لا إله إلا الله. لا تحد يا أخي، يا أخي أجب على قدر السؤال، الله يهديك. قل لي هل هي من طاعة يا أخي، أجب على قدر السؤال، هداك الله. هل هي من طاعة الله ومن طاعة رسوله؟ نعم أم لا؟ قل لي إن كنت نعم قل لي نعم، أنا لا أفرض عليك إجابة، قل لي نعم من طاعة الله ومن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. نعم أم لا؟ لا أقبل إلا نعم أم لا، ثم بعد ذلك نتناقش كما شئت. ها، نعم أم لا، هل هي من طاعة هذا الدستور والتعديلات من طاعة الله وطاعة رسوله؟ يا أخي أجب على السؤال، أنا سألتك سؤالا أجب عنه ثم أناقشه. يا أخي أجب بإجابة تفصيلية. لا إله إلا الله، أجب بالمجملة ثم بالتفصيلية. ها تفضل. أنت أنا أريد أن أعرف هل نعم هذه صعبة؟ أجب يا أخي الله يهديك. يا أخي أنا تعصبت، أنا أقول لك هذا من أدب الحوار، أنا سألتك سؤالا تجيب على قدر الإجابة. الله يهديك الله يهديك. طيب أنا أجيب عنك، أنا أجيب عنك هداك الله، أنا أجيب عنك خلاص، ثم بعد ذلك أترك لك المجال للكلام إن شاء الله. هذا الدستور بلا شك على حد يعني علمي وما يلحق من تعديلات هو من وضع البشر، ليس من طاعة الله ولا من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومبني على هذه النظم الغربية التي هي من صنيع الكفار، ليست من شريعة الإسلام في شيء، بارك الله فيكم. ولذلك هذا مما ينطبق عليه الآيات التي يعني يحفظها أغلبكم في الحكم بغير ما أنزل الله. ألم يقل الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أفي حكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هل هذا الدستور بالمواد التي فيه التي أسست على غير شرع الله عز وجل من حكم الله من حكم الجاهلية؟ أيضا ما في إجابة. لا، في مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. هل هم الدستور هذا وضعوه على القرآن والسنة؟ أبدا لا، أبدا، جواب واضح. هل وضعوا على القرآن والسنة؟ السؤال. لا إله إلا الله. لا تحد. موجود. لا تحد. لا تحد. موجود. تفضل. أنا ما لي دعوة بالمغراوي، لأن أتكلم عن ورقة أمامي، سواء كتبها المغراوي كتبها غير المغراوي، أنا أتكلم عن كلام مناقض لعقيدة الإسلام، وكلام يطعن في عقيدة التوحيد، بارك الله. هذا الكلام، هذه التعديلات الدستورية والدعوة إلى التصويت لا والخروج في هذا الأمر، هذا مما لا نعلم خلافا في تحريمه لما سيأتي ذكره، وأنه من الإعانة على الباطل ومن الإعانة على القوانين الجائرة الفاجرة التي لم تقم على شرع الله عز وجل، وأن هذا من موافقة هؤلاء في باطلهم، فلا يجوز دعوة إلى هذا ولا يجوز الموافقة عليه أصلا، بارك الله فيك. تفضل تفضل. هل إذا وافق شيخ ها؟ وافق على هذا المسلم، نعم، يرى أنت أعمى ما شاء الله، أنت أعمى ما لا ترى. طيب تفضل. إذا كان أبو يرى مسائل لا نرى نحن، لأنه بحكم علمي. يا أخي اسمع اسمع اسمع اسمع، لا دعك لا تتكلم يا أبا زيد، اسمع يا أخي الله يبارك فيك. يعني أنت تنزل معي، أنت الآن يعني أنت بتقول أن هناك مصالح هو يرى أنت لا تراها، أليس كذلك؟ طيب أكمل كلام. ووافق قدر الله ووافق على الدستور في النظرية، ربما أخطأ في هذا الموضوع، أنا يظهر لي أنه خطأ وأنا أخطأ في هذا الدستور. أنت تعترف أنه أخطأ أم؟ من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، نعم. طيب نعم الاخر الان هل ينزل عليه هذه الايه على بعينه؟ انا ما نزلت الايه عليه بعيني، انا اتكلم عن المساله الان، هل هذا الدستور من الحكم ما انزل الله ام الحكم غير ما انزل الله؟ اذا انا اشتريت تم الامور وخالف الشرع فهو حكم غير ما انزل الله. يعني انت لا تعرف اذا كان فيه ما يخالف او لا يخالف، يعني انت انا اسالك هل هو بني على الكتاب والسنه؟ هو طبيعي ام بني على ايش؟ بني على مذاهب الكفار الديمقراطيه والاشتراكيه و ها البلدان غير البلدان الاسلاميه. طيب طيب يعني هل يا اخي ايه اسمع هذاك الله، انا حكمت على احد الان، انا حكمت على قوانين، هل هذه القوانين ايوه نعم بارك الله فيك، هل هذه القوانين هي من شرع الله عز وجل؟ هذه القوانين الوضعيه التي وضعها البشر هل هي من شرع الله؟ طيب هل الذي يحكم بها ان حكم بها لهوى او يعني شهوه هو من اصحاب الكبائر كما بين هذا ائمه السنه، لو وقع في كبيره وعظيمه ليس كافرا، وقع في كفر اصغر وشرك اصغر كما بين عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ولم يحكم انزل اليكم الكافر، قال كفر دون كفر، هذا اذا لم يستحل، لكن اذا استحل هذه القوانين واعتقد انه يجوز له ان يحكم بها دون شرع الله عز وجل، ها يعني اعتقد انها افضل واصلح من شرع الله، هذا بلا شك وقع في الكفر الاكبر، وهذا على الاطلاق، على التعيين الامر يختلف، أنا لا نحكم على معين الآن، تمام؟ الذي يزين هذه القوانين ويدعو الناس إلى التصويت لها أو إلى التحاكم إليها يتنزل عليه هذا التفصيل، إن كان فعل هذا شهوة ولشبهة عنده، ها؟ فهو وقع في كبيرة من الكبائر، لا نكفره إلا إذا استحل، اعتقد أنه يحل أن يحكم بهذه القوانين أو اعتقد أنه يحل لغيره أن يحكم به. تفضل. تفضل. أنا مالي أنا مالي دخل بالمغراوي الآن، أنا أتكلم على مسألة. أنت الآن هذه الورقة ألم ينشرها المغراوي بنفسه؟ جزانا وياكم. تفضل. يعني هذه القضية التي يروجها الناس ويحاول الطعن حول الشيخ رحمه الله، ونحن الآن نقرأ في دار القرآن يعني في التالي علي الجمعية. طيب. التي تتعصب الشيخ رحمه الله. طيب هل أنت تتعصب للمغراوي؟ لا أتعصب للمغراوي. طيب. أتعصب للحق إن شاء الله. طيب. لكن أنا أريد أن أقول لك مثلا ولسائر المشايخ الذين عنده موقف مع الشيخ المغراوي أن يجالس الشيخ، يعني يجالس ويتحاور معه ويتناقش. أما هذه الأمثال الأمثال لا نأخذ ولا نقبل منه أبدا إلا إذا حاجة الشيخ ولا الشيخ ربيع أم الشيخ ولا. طيب. كان الشيخ ربيع قائلا يجالس الشيخ المغراوي ويستفسر هذه الأمور. هل أنت عندك يعني يقين أو دليل أن العلماء لم يجالسه المغراوي؟ رد برضو رد، هل أنت تعلم هم جالسوا أم لم يجالسوا؟ لا أعلم. طيب إذا قلت لك أنهم جالسوا تصدقني أم تكذبني؟ طيب إذا قلت لك أنهم نصحوه سنوات طويلة وأرسلوا لي النصائح تلو النصائح ولم يرفع على رأسه أو اتبع هواه بدليل الردود التي رد بها على العلماء الذين نصحوه قبل أن يتكلموا فيه وقبل أن يحذروا منه، ها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرسلوا لي النصائح تلو النصائح سرا، وإن كان هذا لا يلزمهم، لأنه من عقيدة أهل السنة والتي جرى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي يعلن بباطله على الملأ يجب أن يحذر من باطله على الملأ، ولا يلزم المحذر أن ينصحه قبل أن يحذر. يعني الآن ذو الخويصرة لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وقال له هذه المقولة الفاجرة، اعدل يا محمد إنك لم تعدل، أو في رواية اتق الله يا محمد، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم حاله، ها؟ في في في في الموقف نفسه ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر وفي رواية خالد بن الوليد سمع هذه المقالة؟ قالوا دعني أقتله يا رسول الله. قال دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ها؟ لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، ها؟ الشاهد يعني الذي يعنينا الآن، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ بالقاعدة التي أنت تريد أن تقاعدها الآن، أن هذا الرجل الذي دعا إلى باطل في على الملأ، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت وقال لا أكلمه ولا أحذر منه إلا أن أخذه ها وأنصحه فيما بيني وبينه ثم بعد ذلك أحذر منه على الملأ، أم حذر منه في الوقت نفسه؟ ها؟ نعم. قلت الآن أن العلماء والنصائح وخيّدتها بسرًا. أنا قلت لك أنهم فعلوا هذا يعني تنزلًا منهم وحرصًا منهم، لكن لا يلزمهم هذا، يعني لو لم يفعلوا هذا، لو لم يناصحوه بعد أن أعلن بباطله، يعني الآن هذا الرجل هو أو غيره أعلن باطلًا مثل هذا، يعني هذا بالنسبة إلي أنا هذه لو وصلتني هذه الورقة. وطبعا واضحا عليها الخاتم الذي يثبت نسبتها الى المغراوي، يعني صحت نسبتها الى المغراوي، ها انا لا يلزمني ان انصحه فيما بيني وبينه قبل ان اذا حذرت منها، يعني انا الان هذه الورقه نشرت بين الناس صارت متداوله، يعني ليست رساله سريه منه الي، فاهم؟ يعني لم يكن هذا الامر في جلسه خاصه بيني وبينه وذكر هذا الكلام الباطل ثم جئت أنا فشهرت به على الملأ. أنت تفهم كلامي هذا أم لا؟ تفرق أو تفهم الفرق بين المناصحة السرية في أمر دار بيني وبينك لا يعرفه إلا أنا وأنت أو الحضور فقط، ثم جئت أنا خرجت على الملأ وحذرت منك وشهرت بما دار بيني وبينك مجلس خاص، هذا لا حق لي فيه، وأنت نشرت ورقة وطبعتها ووزعتها على الناس فيها باطل، فجئت حذرت أنا من هذا الباطل الذي نشر على الناس نصيحة للمسلمين، هل أنا أكون أخطأت في هذا؟ رد على سؤالي برضو، يعني أرجو بإجابة مختصرة، هل أنا أخطأت لم أحذر من باطل نشر على الملأ؟ بغض النظر سواء هذا أو غيره لا مخطئ. طيب الدستور هذا من الباطل أم الحق؟ والدعوة إلى الإدلاء فيه بالموافقة بالموافقة على التعديلات التي ليست من شرع الله عز وجل، هل هذه التعديلات بما فيها وما قبلها هل هي من شرع الله؟ هل هي من الحق أم من الباطل؟ لا إله إلا الله، ما لك بالمقصود يا أخي؟ أنا داخل في قلبي، أنا لا دخل لي في قلبي. تفضل. الحمد لله. هذه الورقة وزعت وطرقت بين الناس. نعم. وشاع أمره. طيب. وقلت لأن هذه الحالة لا يجوز، لا يعني يجوز، ولكن مجالس ناصح بالسبب، يعني قبل أن يعني أبين باطله. هل هذا يلزمني؟ يعني لا تلزمك مناصح بالسبب. تمام. أحسنت. قلت تلزمك أولا تلزمك يعني مناصحة الناس. وتبيين الحق لهم وتبيين أن ما نصروا هذا الشيخ أحسنت. فلاني وهو من الباطل. أحسنت. لكن هل هذا يعني أن هذا الشيخ أنت تقاطعه ولا تجلسنا أو جلستك؟ يعني هذه مسألة أخرى نناقشها على حسب حال الرجل. تفضل. تفضل. إذا جلست هذا الشيخ وقلت يعني حاورت في هذه المسألة قلت يا شيخ أنا حددت من هذا الورقة التي نشرتها الآن وشعب الناس ابتغاء الجنة وابتغاء الحق. نعم. وأنت هذه مسألة أخطأت فيها كذا وكذا وكذا وبينت له. طيب. فإن كان كم هو بينت له ذلك الحق وتراجع عنه قال يا استغفر الله وأتوب إليه هذا لم يظهر لي في أول وهلة. طيب. لأن عميت علي بصيرة في هذه المسألة. طيب. ها. تراجع عنه. نعم. فماذا سيكون موقفا من هذا الشيخ بعدها؟ بعدها أنا إذا إذا إذا إذا إذا تاب إلى الله وصدق في توبته وبين الباطل الذي وقع فيه ها وتبرأ منه نحن نحمده على هذا ونشكره على رجوعه. ها؟ أليس كان أن يبين ماذا يا أخي أنا لا أتكلم في عقيدته التي أنا لا أعلمها في قلبي، أنا أتكلم عن أمر ظاهر. هذا الدستور المخالف لشرع الله عز وجل المبني على غير كتاب والسنة، المبني على القوانين الوضعية، هذا باطل ولا يجوز أبدا الترويج له ولا دعوة الناس إليه، لأن هذه الانتخابات بارك الله فيك أو هذه التعديلات الدستورية هي مبنية على نظام الديمقراطية. ما هي الديمقراطية؟ تعرف الديمقراطية؟ الشعب هو الذي يختار الحكم له وليس لله عز وجل. في دين الديمقراطية، دين الديمقراطية يجعل الحكم للشعب لا لله، لا لله عز وجل، إن الحكم إلا لله. ها؟ وكما قال عز وجل وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله عز وجل، تمام؟ وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله، ذلك من الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فالآن لما أدعو أنا الناس إلى هذه البدعة، الانتخابات هذه بدعة غربية ابتدعها الكفار ليش؟ لاختيار ولاة الأمر، وما يلحقها من الاستفتاءات على دستور أو على تعديلات قوانين وضعية كلها من نظم الكفار ليست من طريقة المسلمين، ولا يحدث بها إصلاح أبدا لا للإسلام ولا للمسلمين، لأن ما بني على باطل فهو باطل. أنا أريدك بارك الله فيك أن تشغل عقلك، ها، وأن تنصف نفسك وأن تنصف دينك، ها. يعني يا أخي هذا باطل واضح، هذه الدساتير ليست من شريعة الإسلام، كيف أنك تدافع عن من يدعو الناس إلى الإدلاء فيها بالموافقة؟ يوافق على على على على دستور بني على قوانين فاجرة ظالمة جائرة تضاد شريعة الإسلام. ها تفضل. أنا الآن لما قلت لي أرى أن تنصف عقلك وتنصف الحق، نعم نعم، يعني طيب ما هذا الحق الذي أريد؟ الحق أنك أيوه، أنا أقول لك الآن هذا الدستور هذا ويقول ليتمكنوا من الإدلاء برأيهم حول التعديلات الدستورية ويحتج بقوله تعالى يا الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ولا شك أن التفاعل مع أسباب الإصلاح طاعة لله، نعم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذا الدستور هو من الإصلاح؟ ليس من الإصلاح، لأنه بني على غير شرع الله عز وجل، وبني عليه على قوانين وضعها البشر اللي هم الإيه المشرعون عندهم، ها، الذين لا يتحاكمون إلى الكتاب والسنة في وضع هذه الإيش قوانين. ها، يعني هو لو كان صادقا في أنه يريد الإصلاح لأرسل نصيحة، ها، إلى الذين وضعوا هذا الدستور سواء ولي الأمر أو من تحته من الوزراء يطالبهم بأن يقيموا إصلاحهم على الكتاب والسنة، ويطالب الناس بهذا، يدعو الناس إلى هذا، يقول لهم إن أردتم الإصلاح فقاطعوا هذا الدستور الوضعي الذي لا يرضي الله عز وجل، وعليكم بإصلاح أنفسكم على الكتاب والسنة وبدعوة أو بنصيحة ولاة أمركم إن استطعتم إلى أن يحكموا فيكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدعوا هذا الدستور الذي لا يعني يكون سبيلا للإصلاح أبدا. واضح؟ كان صادقا يعني يجب عليه أن يراسل ولاة الأمور يعني والجهات المعنية بالأمر إن استطاع، إحنا لا نلزمه إلا أن استطاع. هذا هو السبيل الشرعي للإصلاح. يا أخي أنا أقول إن كان صادقا في أنه يريد الإصلاح ويقول ولا شك، والآن أنا لا أحكم على قلبي، الله يهديك، أنا أقول لك ولا شك، وبيقول الآن ولا شك هي أن التفاهم مع أسباب الإصلاح، فأنا أقول أنت تريد الإصلاح. طيب أنا أقول إن كنت أنت صادقا في طالب هذا الإصلاح، أنا لا أحكم عليه الآن كان صادقا أم لا، أنا أقول إن كان صادقا، ها، فأرشده إلى السبيل الذي به يتم الإصلاح، هو أن يدعو هؤلاء إلى الكتاب والسنة ولا ترك هذا الدستور، لا يعكس القضية، بدل أن يدعو الناس إلى ترك هذا الدستور وإلى الكفر به، ها، هذا من الكفر بالطاغوت. ولماذا كانوا يكفرون الحكام من قبل؟ أليس من أجل هذه الدساتير المغراوي وغيره، ها، الذين يطلقون الكفر على حكام بلاد الإسلام دون تفصيل؟ ها؟ موجودة دعك اسمع اسمع اسمع لو سلمنا أن المغرور لم يقل هذا أنا أقول لك بص أنا أقول لك يا أخي الله يبارك فيك لا لا فيك شيء كل شيء جعلت شيء جمال سبحانك اللهم وبحمدك أريد أن أشرب الله يبارك فيك يا شيخ نحن على والله يا أخي أنا أسامحكم بس أنا أرجو أن أن أن, أن لا تتعصبوا يا أخي لا تتعصبوا والله طيب يا ليت من أرجو من أرجو أن لا تتعبوني يعني لما أنا أسأل سؤالا وأطلب إجابة موجزة ليس لا غرضي ليس لي غرض أن إيه أن أفرض عليك إجابة لما نقول اتجهوا اتجاه آخر صار ليس يمون عليه ونحن لما نقول له السلام عليكم طيب أنت ترضى بالدستور أم لا ترضى؟ لا بالدستور أنا لا أرضى أجيبك أنا لا أرضى بالدستور طيب أنت صوت عليه من صوت عليه أيضا الشيخ الذي يقيم ماذا قلنا هو أبو إسحاق طيب الشيخ أنا أنا يعني خالف الشيخ أو فيها هو خالف الشيخ في هذه الحيثية وقال بأنني طيب. لا أصوت الحمد لله طيب نعم. هذه شاهدة لا بعد إذنك شاهدة شاهدوا من أهلها يعني هذا التلميذ شاهد أن شيخه أخطأ ليس كذلك؟ نعم بلى ولكن أنا يا شيخ أنا القضية التي أردت منكم جزاكم الله خير من المشايخ الذين هم الآن يعني يتلقى منهم الإخوة والفضلاء يعني العلم ويقولون بأنهم يحضرون في المجلسين إلى آخره أردت من خطكم جزاكم الله خير مجالسة يعني تكون أمام الملأ يعني كلنا نشهد بأعيننا مناقشة للشيخ المغرور هذا الشيخ المغرور الذي يقيمون الناس كل هذه الأمور مجالسة ولو افترضنا أننا لم نتمكن من هذه المجالسة بارك الله فيك هل يعني نظل متأرجحين لا نعرف حقا ولا باطلا حتى تتم محاكمة المغراوي على الملأ طيب وأنا أسألك سؤالا آخر هل هذه الطريقة التي تدعو إليها هل هي من طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصالح يعني نضرب لك مثالا وأنت تحكم بما تنصف به نفسك وتنصف به دينك أول حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما جاءه حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر فأخبراه عن أناس ظهروا قبلهم يدعون إلى القدر ويقولون إن الأمر أنف تذكر بماذا رد عليهم عبد الله بن عمر ماذا رد تعرف أم لا طيب قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء والذي يحلف بي عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر طيب هل نقول إن عبد الله بن عمر هنا على القاعدة التي يطالب بها الأخ أخطأ لأنه حكم عليهم دون أن يأتي بهم على الملأ كي يعقد معهم مناظرة على الملأ ويتأكد ويتوثق بنفسه أنهم قالوا بهذا أنهم يدعون إلى القدر أم تبرأ منهم ابتداء لأنه بلغاه هذا الخبر عن اثنين من الثقات عنده من كبار التابعين حميد بن عبد الرحمن ومن؟ ويحيى بن يعمر هل قال ليحيى بن يعمر ولحميد بن عبد الرحمن أنا لا أتكلم فيهما ولا أحذر لا أتكلم فيهم ولا أحذر منهم إلا أن آتي إليهم أو تأتون بهم إلي كي أجلس معهم وأناظرهم من ملأ وأحكم عليهم هل عبد الله بن عمر كان ظالما لهم ها ظالم أم ليس بظالم لم يظلم ولكن أول حديث في مسلم افتتح به مسلم صحيح ولما ها ولما وقعت فتنة خلق القرآن، وأنتم تعلمونها، ها من كان الإمام فيها؟ الإمام أحمد رحمه الله، ليس كذلك؟ طيب كيف كان أحمد يتعامل مع الذين أظهروا الدعوة إلى خلق القرآن من الجهمية؟ هل أتى بهم واحدا واحدا كي يناظرهم أمام الملأ ثم بعد ذلك يحكم عليهم بالبدعة؟ هل ثبت هذا عنه؟ ناظر البعض، لكن أقصد البعض الذين لم يناظرهم، عشرات من هؤلاء. نقل أصحاب أحمد عنه أنه حكم عليهم أنه من الجهمية بمجرد السؤال فقط، يعني هذا ابن أبي داود نعم ناظره بين يدي المأمون، لأنه كان رأس هذه الفرقة الضالة، وأرغم على هذا طبعا لأنه أتي به يعني إلى المأمون الخليفة. ولكن بخلاف هذا من أبي داود، عشرات من هؤلاء الذين وقعوا في هذه البدعة. لا نعلم أبدا أن أحمد أمسك واحدا واحدا كي يناظره أمام الملأ حتى يحكم عليه بأنه من الجميع، لكن لما بلغه قوله من ثقة أو اطلع عليه بنفسه وعرف أنه يدعو إليه أو اشتهر بهذه الدعوة، ها حكم عليه أحمد أنه من الجهمية، بل كان يحكم على بعضهم بالمجرد المصاحبة، يعني يقول عن فلان قيل أنه يماشي الثلجي، أو قيل أنه صاحب بشر المريسي، فقال لا تجالسوه فإنه يماشي ويصاحب بشر المريسي الجهمي العنيد، ها؟ لأن بشر المريسي هذا صار علما على هذه البدعة، فكل من جالسه ووافقه أو يعني دعا إلى ما هو عليه فهو معه يلحق به. هل نقل وسمعت أن أحمد كان يأتي بهؤلاء ولا يتكلم ولا يحذر أصحابه منه إلا أن يجالس واحدا واحدا؟ هل يطيق هذا أحد؟ يا أخي العبرة بارك الله بما يظهر، نحن لا نتدخل في سرائر وقلوب الناس، الحكم على الظاهر. فلان هذا صار له كتابات ينشرها ما بين الناس فيها باطل واضح وأمور لا ينتطح فيها عنزان أنها لا ترضي الله عز وجل. إذا أنا سكت وأنت سكت، متى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ كما سئل أحمد سئل، أتاه عبد الله ولده فقال له إن فلانا صاحبي يذهب إلى فلان المرجئ أو الرافضي أو الخارجي، أفأبين له أم أسكت؟ يعني له صاحب يذهب إلى بعض أهل البدع فيسأل أباه أبين له أم أسكت عن هؤلاء لا أتكلم فيهم؟ فبماذا أجابه أحمد؟ قال إن سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ متى يعرف أخي الحق من الباطل؟ وإذا نحن اتبعنا هذه الطريقة لتحولت شريعة الإسلام بعد حين إلى مثل ما كان عليه اليهود والنصارى من التحريف والتبديل، لأنه باطل فوق باطل فوق باطل، ونداهن هذا ونداهن هذا ونسكت عن هذا ونسكت عن هذا، غلب الباطل وضاعت الشريعة بسبب الرجال. يبقى قدمنا الرجال على دين الله عز وجل. طيب يا أخي أنا الورقة هذه التي تدعو إلى باطل محض، هذا الدستور باطل محض ولا يجوز التصويت له ولا المشاركة فيه أبدا، ولا أعلم عالما من العلماء الذين هم على المنهج السديد من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة يدعو إلى مثل هذا الدستور ولا يرضى بالإبلاء فيه بأي شيء، لأن هذا مبني على الديمقراطية التي هي كفر، الديمقراطية كفر بالإسلام. والدستور الموضوع في هذه أو في غيرها من المذاهب الباطلة ليس من الإيه من الإسلام. تفضل. نفترض أن الشيخ رحمه الله. تفضل. وهل حطم النبي صلى الله عليه وسلم حسنات الخوارج صلى الله عليه وسلم؟ الخوارج عندهم حسنات أم ليس عندهم حسنات؟ الخوارج رد علي، الذين يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، يعني يتعبدون عبادة في ظاهر أمرها تفوق عبادة الصحابة. الشيخ أحمد الله عنده حسنات كثيرة، ما أدراك أن عنده حسنات كثيرة؟ هل أنت تكتب أعماله مكان الملك؟ لا لا لا أداب الحوة حتى أتمين. يا أخي لما تقول لما تقول باطلا واضحا يجب أن أرد عليه في وقته. تفضل تفضل تفضل. الشيخ محمد الله عنده حسنات كثيرة. مثل هذه الورقة هذا البدل. هذه الصفحة الأولى فيها نقول باطل، لكن هذا كله حق. طيب. هذا قصيدة ثانية. والله الشيخ عنده حسن بها في شأن نزول القرآن التي تعتني أولا تحفيظ القرآن الكريم وبنظرة العين وبالدعوة إلى كتاب السنة وكثير من المسائل، ومن المسائل أنها نشأت جيلا قيما يحفظ كتاب الله عز وجل ويفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويختار الدستور اختار الدستور الذي أنشئ. لا أنت أتممت، أنت أتممت كلامك. طب أنا أعرف كيف أنك أتممت، أعرف كيف أنك أتممت. ما أنت أخي قطع كلامك، انتظر أنت الآن بارك الله فيك. عبد الرحمن خلت وراء إن شاء الله. لا يا أبا زيد، يا أبا زيد الله يبارك فيك، لا أحد يتدخل في كلامك. أنت أنت أنت هات لي كلاما ثم اسمع. انت الان يا اخي بارك الله فيك، انت الان انت قلت كلاما يجب ان اتوقف. لا اله الا الله. في هذا على حسب حال هؤلاء، إن كانوا بارك الله فيك يدعون إلى مثل هذا ها ونحوي ها من الباطل فيجب أن يحذر منهم طاعة لله عز وجل. هذه مسألة أخرى، الله عز وجل يبدلك خيرا منها. هل ليس هناك دار للقرآن إلا الدار اللي في أيدي هؤلاء؟ القرآن للمغرب فقط في القرآن للجميع. بدعوى أن رئيسها هو الشيخ مراوي، وبدعوى أن ماذا استفدتم طيلة هذه الفترة؟ سأسأل واحد واحد. نعم. أنت كم عندك من حزب؟ هذا الله أعلم به. سأجيبك أنا. أنا لم أجل. أترك من أجل. نعم. الحمد لله. تفضل تفضل. الله سبحانه وتعالى هل أمرنا بإقامة أم حدوده؟ أولا هذا لا يختلف في الإسلام وأن تضحى فيه. جواب جواب واضح يا مرحبا. أجيب هذه جزاك الله خير وبارك الله فيك. شبهة أخذتموها من المغراوي يقول أنا أتحدى هؤلاء أن يحفظوا حزب سبح وأن يحفظوا أصول السلام أو أن يحفظوا كذا. أنا ما أحفظ. هل من شروط رب المنكر أن تحفظ حزب سبح أو تحفظ أصول السلام أو تحفظ كذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير. ما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الشرط من رأى منكم منكرا وحفظ حزب سبح والأصول الثلاث وكتاب التوحيد فرع ورب. هذا أولا. هذا أولا. ثانيا أنا أتحدث نحفظ القرآن أم أبشر، أتحدث نحفظ الأصول أم أبشر، أتحدث نحفظ اللغة أم أبشر، أتحدث في أي شيء. تتحدث أي يا أخي بارك الله يهديك. هذا ليس شرط. ليس الشرط بارك الله فيك. انا ما كنت اريد والله الذي لا كان جعل شرطا ما اريد ان اتحدث بحضره الشيخ، لكن لما اذن لي تكلمت لان هذه شبهه تدندنون حولها. لا وان كنت تدرس عند الشبهه يا اخي بارك الله فيك حتى اقدم لك نفسي، انا محمد ابو عيسى درست عند المهراوي تقريبا 4 سنوات كذلك نحن قبل من أدري أنك درست عنده. أنا لا شأن لي بك أن تعطيني تزكية وكذا. أنا يعرفني من هو أكبر منك عند المغراوي. ما تعرف أبا إسحاق؟ أبا إسحاق أعرفه وأعرفه بزكريا وهو مرة شيخ مرة. جلست أبو إسحاق مرة وأنا تكلمت عن الموضوع. ماذا يزيدني إن تكلم العلماء؟ الشيخ ربيع لم تتفضل لكلام الشيخ حبيب الله لما قال كأن العلماء جالسوا المغراوي وعلي الحلبي. أتعرف علي الحلبي؟ نصح الشيخ ربيع الشيخ المغراوي بحضرة الشيخ ربيع وقال يا شيخ اذهب إلى المغرب وتراجع عما انتقد عليك الشيخ ربيع. والمغراوي أيضا أريد أن بارك الله فيك. اسمع والله لا خير فينا إلا أن تكون أخبار الثقة بيننا، هذا أولا. ثانيا المغراوي لما ذهب في زيارة الشيخ مقبل رحمة الله عليه في المستشفى، لماذا نصحه الشيخ؟ أشرب. لماذا؟ قال يا محمد اذهب إلى المغرب وتوب إلى الله وإلا أحرقك. بس أنا كلام ما كتب مكتوب هنا في بركة مشاكل أزكي والله والله أخي إن أتينا إلى هذه الفرية ثانيا والله لن نخرج بنتيجة. تتكلم أقول لك أريد أن في كلامي الله المستعان الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك انا الذي يعنيني الان بارك الله فيك هدانا الله واياك ان ان كنتم انتم تريدون طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم ان تحذروا من هذه الورقه. كتبها بقى المغراوي، كتبها فلان، كتبها محمد، كتبها حسن، كتبها علي. ها هذه الورقة تدعو إلى باطل محض. فإن كنتم تقدمون طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الرجال المغراوي أو غيره فحذروا من هذه الورقة، حذروا من هذه الورقة واتقوا الله عز وجل في دينكم. لا والله لو حذرتم من هذه الورقة لطردتم شر طردة. وبهذا نكتفي وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم.